بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، كنا قد بدأنا في الدرس السابق في دراسة كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن من باب القرب من القرآن والتصالح مع القرآن قبل دخول شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. وانتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن الباب الأول، وهو عظمة القرآن، بيان عظمة القرآن. ونستكمل مسيرتنا مع غاية الإحسان في علوم القرآن. الباب الثاني أسماء القرآن. قال العلامة طاهر الجزائري رحمه الله ما ملخصه: اعلم أن الله تعالى قد سمى ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسماء، وهي القرآن والفرقان والكتاب والذكر. هذه أسماء القرآن. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فسماه القرآن وسماه الفرقان وسماه الكتاب وسماه الذكر. فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول: ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنى ووجه غير معنى الآخر ووجهه. كذلك من أسماء القرآن التنزيل. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. وقد كثر تداول العلماء لهذا الاسم، فتراهم يقولون ورد في التنزيل كذا وكذا. وقد ذكر بعض العلماء للقرآن أسماء كثيرة، غير أن جلها لا يظهر وجه لجعلها من قبيل الأسماء، يعني هي من قبيل الصفات، يعني وصف القرآن بأنه كريم وأنه عظيم وبأنه عجب وبأنه مجيد، فهذه أوصاف للقرآن وليست أسماء. فيقول: قد ذكر بعض العلماء القرآن أسماء كثيرة، غير أن جلها يعني أكثرها لا يظهر وجه لجعلها من قبيل الأسماء، وكأنهم ظنوا أن كل ما وصف الله تعالى به القرآن أو أطلقه عليه على أي وجه كان يصح جعله اسما من أسمائه. فمن ثم قال قائلون: إن الله تعالى سمى القرآن كريما فقال إنه لقرآن كريم، لكن في الواقع هذا وصف، ومباركا فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا وصف الكتاب، وحكيما فقال: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، ومبينا فقال: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، وعربيا فقال: إنا أنزلنا قرآنا عربيا، هذا وصف، وعجبا فقال تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يحكي عن الجن يهدي إلى الرشد، ومجيدا فقال تعالى: بل هو قرآن مجيد، وعزيزا فقال: وإنه لكتاب عزيز، وعظيما فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم الفاتحة والقرآن العظيم. وسمى القرآن الصراط المستقيم فقال: اهدنا الصراط المستقيم، ونورا فقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وموعظة فقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وبرهانا فقال: قد جاءكم برهان من ربكم، وبصائر فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم. هذه في الواقع يعني هذه أسماء، ولكن المذكورة أنفا صفات: كريم ومبارك وحكيم ومبين وعربيا وعجبا ومجيدا وعزيزا وعظيما، كل هذه صفات أتت بعد ذكر القرآن، أو القرآن كريم أنزلناه إليك مباركا يعني الكتاب. ولكن اهدنا الصراط المستقيم قيل هذا اسم القرآن، وقيل هو العلم والعمل به. الصراط المستقيم هو العلم والعمل. ونورا فقال: وأنزلنا إليك نورا مبينا، وموعظة فقال: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يمكن أن تقول هنا أيضا شفاء، وبرهانا فقال: قد جاءكم برهان من ربكم يعني القرآن، وبصائر، فقال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم، وبيانا قال هذا بيان للناس، وروحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أن الروح به تكون بها الحياة، ووحيا فقال إنما أنذركم بالوحي والقرآن، وهدى فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكلام الله فقال حتى يسمع كلام الله، وأحسن الحديث ومتشابها ومثانيا فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. وقد أنهى بعضهم أسماء القرآن إلى نيف وخمسين، وبعضهم إلى نيف وتسعين، النيف له من ثلاثة إلى تسعة، وقد أفرد ذلك بعضهم بالتصنيف. فهذا باختصار وتصرف من كتاب التبيان لبعض مباحث المباحث متعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان، إتقان السيوطي للإمام العلامة طاهر الجزائري. يقول وقال الزركشي وقد صنف في ذلك الحر صنف في ذلك الحرالي وأنهى أسميه إلى نيف وتسعين. فإذا قال حافظ أبو طاهر السلفي سمعت أبا الكرم النحوي ببغداد وسئل كل كتاب كل كتاب له ترجمة، يعني كأنها مقدمة يعني تنبئ عن إيه على ما يتضمنه الكتاب، فقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به. بعضهم يقول المقدمة هي الفاتحة، مقدمة الكتاب لتبين يعني مقاصد الكتاب وما يتضمنه من أبواب، فقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به في خواتم سورة إبراهيم. عدد سور وآيات وحروف القرآن، وأطول سورة وأقصرها، وأطول آية وأقصرها، وأطول كلمة وأقصرها. قال الزركشي ما ملخصه، وأعلم أن عدد سور القرآن عظيم باتفاق أهل الحل والعقد 114 سورة، كان في المصحف كما هي في المصحف العثماني أولها الفاتحة وآخرها الناس 114. وقال مجاهد 13 بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة، لأن البراءة والأنفال نزلت في القتال وفيش بينهم الآية التي تفصل السور الآية المستقلة وهي الفاتحة، فبعضهم يعتبرهم سورة واحدة أنفال والتوبة. وكان في مصحف ابن مسعود لم يكن فيه المعوذتان، كان ابن مسعود رضي الله عنه يظن أن المعوذتان يعني من الإيه يعني رقية وليست من الإيه من القرآن، ولكن ورد أنه رجع عن ذلك، يعني لم يكن فيها المعوذتان لشبهة الرقية، وجوابه رجوعه إليهم أنه أثبت يعني ذلك، والقرآن يشترط فيه التواتر يعني. وفي مصحف أبي وابن كعب 16 لأن أضاف دعاء الاستفتاح والقنوط في آخره كالسورتين، والدليل فيه لموافقتهم وهو دعاء كتب بعد الختمة، ده كان يبدو أن لهم بينسخ القرآن كتبوا هذا الدعاء، فكان أبي بن كعب يعتبر من القرآن وليس من القرآن. وطبعا الذي في المصحف الآن هو المجمع عليه. وعدد آياته في قول علي رضي الله عنه 6118 6218، وعطاء في قول عطاء 6177، وحميد 6212، وراشد 6104. واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عدد الآي والكلم والحروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، يعني كان من هدي في القراءة أنه يسكت على رؤوس الآي، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة. وأيضا البسملة نزلت مع السور في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. وسبب الاختلاف في الكلمة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ورسم واعتبار، كل منهما جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز. وأطول سورة في القرآن هي البقرة، وأقصرها الكوثر. نقول لما يجوزش أن تقول أصغر، لأن أصغر فيها شيء من التقليل والتحقير، يعني تقول أقصر سورة قصيرة وسورة طويلة، تقول سورة صغيرة وتقول مصحف صغير، فهذا لا يليق بالإيه بالقرآن. فأطول سورة البقرة، وأقصرها الكوثر، وأطول آية فيه الدين، آية الدين في خواتيم سورة البقرة 128 كلمة و540 حرفا، وأقصر آية فيه والضحى ثم والفجر، كل كلمة خمسة أحرف تقديرا ثم لفظا ستة يعني رسما، يعني هما الاثنين خمسة بالنسبة لعدد الأحرف ولكن الضحى مشددة، فالضاد مشددة يعني تعتبر يعني حرفان. لا مدهمتان لأنها سبعة أحرف لفظا ورسما وثمانية تقديرا، لأن الميم أيضا مشددة، مدهمتان الميم مشددة فتعتبر يعني حرفان تقديرا ولكن لفظا ورسما سبعة. وأطول كلمة فيه لفظة وكتابة بلا زيادة فأسقيناكم، فالكلمة دي 11 حرفا، فدي أطول كلمة في القرآن. وأقصر كلمة نحو باء الجر حرف واحد لأنها حرفان خلافا للداني، باء الجر حرف واحد. أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن، فأما أوله ففي صحيح البخاري في حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك سورة العلق، ثم المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. وأخرج الحاكم في مستدرك من حيث عائشة صريحا وقال صحيح الإسناد. وقيل أول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر، وللنبوة اقرأ باسم ربك، يعني المدثر قم فأنذر، فهذه آية الإرسال وآية النبوة اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول فإن العلماء قالوا قوله تعالى اقرأ باسم ربك دل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص، ده معنى النبوة، عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان المكلف بتكليف خاص. وقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم أنها عبارة عن وحي إلى الشخص على لسان ملك بتكليف عام، اللي هو يعني أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، التكليف العام، ما التكليف الخاص أوحي إليه بشرع يعني في خاصة نفسه ولم يؤمر بتبليغ، فلذلك الرسول يعني فوق النبي، فالرسول لابد أن يكون نبيا، خلافا لقول الصوفية مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فهذا من الجهل. لماذا؟ لأن الرسول لابد أن يكون نبيا والنبي لابد أن يكون وليا، فالولاية المحبة والنصرة، فالنبي لابد أن يكون وليا والرسول لابد أن يكون وليا ونبيا. فآية الإرسال يا أيها المدثر وآية النبوة اقرأ باسم ربك. وأما آخر آية نزلت فاختلفوا فيه، فعن ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح، وعن عائشة سورة المائدة، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال السدي آخر ما نزل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آخر آية في سورة التوبة. وفي صحيح البخاري في سورة براء عن براء بن عازب آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، سورة النساء، وآخر سورة براءة سورة التوبة. وقال قاضي أبو بكر في الانتصار وهذه الأقوال ليست في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذا اجتهد من الصحابة رضي الله عنهم مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون قائله قاله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط، يعني كانوا يقولون هذا ما نستطيع أن نجزم به لأنه موقوف على الصحابة قد يكون باجتهاد يعني منهم ليس مرفوعا، وعدم العلم به لا يلزم به الطعن يعني في من لم يعلمه بعدم الضبط. هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ يعني هل كل آيات القرآن أو كل سور القرآن يعني في مستوى واحد بحيث أن ما نقولش أن في سورة أفضل من سورة أو آية أفضل من آية؟ هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ قد اختلف الناس في ذلك، فذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر والبخلاني وأبو حاتم وابن حبان إلى أنه لا فضل لبعض على بعض، لأن الكل كلام الله، وكذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بينها، وروي معناه عن مالك، فده مذهب الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو حاتم ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان وروي عن مالك. وقال يحيى بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ. وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها، واحتجوا بأن الأفضل يشعر بنقص المفضول، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه. وده شبيه بالتفاضل بين الأنبياء، بعضهم قال ما فيش تفاضل، كل الأنبياء في مستوى واحد، واحتجوا الحديث لا تفضلوا بين أنبياء الله أو لا تخيروا بين الأنبياء. وبعضهم يقول إن الإيه إن بعضهم أفضل من بعض كما نطقت النصوص، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونفس الله قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ففي الشك إن أولو العزم من الرسل الخمسة أفضل من بقية الرسل، وإن أفضل الرسل جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك ومعنى ليس معنى إن إيه إن بعضهم أفضل من بعض تنقيص المفضول، فهم في أصل النبوة سواء، ولكن الله عز وجل يشرف من شاء بما شاء. فكذلك القرآن كل كلام الله وكله شريف وكله عظيم، ولكن الله عز وجل يعني شرف أيضا بعض الآيات على بعض كما سيأتي. يقول وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث ثم اختلفوا، فقال بعضهم الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا، وقيل بل يرجع ذلك يرجع لذات اللفظ، وأما ما تضمنه وأن ما تضمنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته، ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب وتب. يعني كما قال بعضهم يعني الآيات التي تتكلم عن الله يعني أفضل من الآيات التي تتكلم عن غيره، فقل هو الله أحد بتعدد ثلث القرآن تتكلم عن الله عز وجل وعن صفاته، فهي أعظم من تبت يدا أبي لهب وتب. فمن حيث المعنى يقول وصورة وآية الكرسي وآخر صورة الحشر وصورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته، ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب وتب، وما كان مثلها فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، وهذا هو الحق. ومن قلب التفضيل إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء، وتوسط الشيخ عز الدين هو ابن عبد السلام فقال كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب وتب. وعلى ذلك بنى الغزالي كتابه المسمى بجواهر القرآن، واختار القاضي أبو بكر بن العربي اختار هذا القول، يعني ان بعض الآيات وبعض السور يعني أفضل من بعض. الحديث أبي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري إني أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين. وقلنا بدأت من إيه؟ بالحمد، يعني تسمى سورة الحمد، يدل عن البسملة ليست آية من آيات الفتحة بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة. فهذه أعظم سورة هي الحمد لله رب العالمين سورة الفتح. ولحديث أبي بن كعب في الصحيحين قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب يوفق للإيه؟ لأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وقال ليهنك العلم أبا المنذر. بيقول الإمام النووي أيضا المختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب متعلق بها أكثر، وهو معنى الحديث. يقول وأخرجه الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدة آي القرآن آية الكرسي، سيدة آي القرآن آية الكرسي، قال ابن العربي إنما صلت آية الكرسي أعظم لعظم مقتضاها، لأنها تتضمن يعني صفات الرب عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من، كلها في وصف الرب عز وجل وكذلك قل هو الله أحد تتضمن يعني أسماء وصفات، فيتعدل ثلث القرآن. ثم اختلفوا هل آية الكرسي أفضل أو سورة الإخلاص، فقالوا أن سورة الإخلاص أفضل لأنها سورة وآية الكرسي آية، والله عز وجل تحدى بالسورة ولم يتحدى بالآية، فيقول إنما صلاة آية الكرسي أعظم لعظم مقتضاها، فإن الشيء إنما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته، وهي في آية القرآن كقل هو الله أحد في سوره، إلا أن سورة الإخلاص تفضلها بوجهين، أحدهما أنها سورة وهذه آية، فالسورة أعظم من الآية لأنه وقع التحدي بها، فهي أفضل من الآية التي لم يتحدى بها، لأن الله عز وجل تحدى بالقرآن كله وتحدى بعشر سور وتحدى بسورة ما تحدى بآية. والثاني أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في 15 حرفا، وآية الكرسي اقتضت التوحيد في 50 حرفا، يقول فظهرت القدرة في الإعجاز، لما أن سورة الإخلاص يعني سورة ولكنها 15 يعني حرف، أو التوحيد فيها 15 يعني حرف، وآية الكرسي اقتضت التوحيد في 50 حرفا، يقول فظهرت القدرة في الإعجاز. في أيضا رواية الحديث السابق سيدة آية القرآن آية الكرسي، يقول في أخرجه الحاكم وفي سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن لا تقرأ في بيت وفي شيطان إلا خرج منه آية الكرسي، وكأن هذا السبب لأن البيت الذي يعني تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، فلتضمن سورة البقرة لآية الكرسي. أرجى آية وأخوف آية في كتاب الله عز وجل. أرجى آية هي قوله تعالى وهل نجزي إلا الكفور، الكفور هو كثير الكفر، وروى الحاكم في مستدركه عن محمد بن منكدر فقال التقى ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال ابن عباس أي آية في كتاب الله أرجى عندك، فقال عبد الله بن عمرو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ففي قبل هذه أرجى آية لأنها يعني عم فيها المغفرة وأطلق فيها المغفرة وعم بها كل الذنوب، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني كل إنسان مهما أسرف فلا يقنط من رحمة الله. قالوا مع التوبة، فقال عبد الله بن عمرو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال لكن قول إبراهيم، قال أو لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هذا لما في الصدور من وسوسة الشيطان، فرضي الله تعالى من إبراهيم أولم تؤمن، وخلص هي الإسناد ولم يخرجها. وقال الناس في سورة الأحقاف فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فيشبيه بها النجازي إلا الكفور، هل يهلك إلا القوم الفاسقون، فقال إن هذه الآية من أرجى آية في القرآن، إلا أن ابن عباس قال أرجى آية في القرآن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فدي اجتهادات يعني في أرجى آية في القرآن، فبعضهم قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وبعضهم قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقال بعضهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وقال بعضهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أما أخوف آية فعلى الإمام أبي حنيفة أنه قال هي قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فكنا عدت للكافرين يدل على شدة النار شدة العذاب، فإذا حذر المؤمنين من النار التي عدت للكافرين فيكون هذا يعني أبلغ تخويف. ولو قيل إنها سنفرغ لكم أيها الثقلان لكن له وجه، هذا قول آخر سنفرغ لكم أيها الثقلان في سورة الرحمن، ولهذا قال بعضهم لو سمعت هذه الكلمة من غفير الحارة لم أنم، يقول لو غفير الحارة قال له هنتفرغ لك أو حد ذو سلطان مثلا ولقدرة، لو قال له أنها تفرغ لك لخاف، الثقلان هم الإنس والجن، فبعضهم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. فضل القرآن وتعلمه وتعليمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ف يعني ألف لام ميم بثلاثين حسنة. فكيف بالإيه بقية الربع مثلا. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال شيخنا محمد بن إسماعيل يقول إن أفضل معلم معلم القرآن، وأفضل طالب علم طالب علوم القرآن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصغر من بيت يبدو يعني أصفر يعني صفر من الخير يعني أصفر من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، كأنه خراب يعني ليس فيه شيء من القرآن. وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. هذا رواه الدارمي وقال محققه حسين أسد رجال ثقات، غير أن أبا سفيان متأخر السماع من أبي إسحاق وموقوف على ابن مسعود وحديث موقوف يعني. وعن نواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه تتقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران. وقال نواس وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال يأتيان كأنهما غيايتان، الغياية اللي هي كل ما أضل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة، يأتي القرآن وأهله الذي كان وأهل الذين كانوا يعملون به تقدموا تتقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان، كأنهما زي شيء يظل يعني ما تحته، كأنهما غيايتان وبينهما مشرق، أو كأنهما غمامتان، الغمامة أيضا صحابة يعني، سوداوان، أو كأنهما ظل من طير صواف، مجموعات من الطير يعني مجموعتين من الطير من الطير تجادلان عن صاحبهما. وقوليات القرآن قيل ثواب القرآن، وده ذكرناه في درس العقيدة أن الذي يوزن يعني ثواب العمل، واستدلوا بهذا بهذا الحديث، بعضهم قال نفس العمل وبعضهم قال نفس العامل وبعضهم قال صحائف الأعمال، وقلنا ما فيش منافاة، فالعامل يوزن لا نقيم له يوم القيامة وزنا، والعمل نفسه يوزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وثواب العمل يعني أيضا يوزن كان في هذا هذا الحديث. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة اللي هم يعني الناس من الصحابة فقراء ليست لهم بيوت، فيأتون يسلمون ويسكنون المسجد يأكلون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الإسلام، وإذا أتى شيء من الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وإذا أتى من الهدية كان يشركهم فيه. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، بطحان مكان بالمدينة، أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، كوماوين يعني عظيمتين يعني عظيمة السنام، بيقولون مين يحب أن هو يروح يغدو الغدو اللي هو الخروج أول النهار لغدوة في سبيل الله أو روح، يروح يجيب ناقتين، نقل يا جمل أنثى الجمل، يجيب ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله، آيتين ما قالش سورتين ولا قال جزئين، قال آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني صار كل آية زي ناقة كوماء، ناقة عظيمة عظيمة السلام. فلذلك نقول إن الثواب المترتب على القرآن لم يترتب على يعني غير من الأعمال، كما قال خباب بن الأرد تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فكل آية يقرأها في المسجد أو يتعلمها أو يحفظها في المسجد يعني أفضل من ناقة عظيمة. والإبل كانت أعز وأثمن أموال العرب، والعقيق وبطحان من أودية المدينة. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أن القرآن يتمثل زي رجل شاحب لأهل القرآن عندما يخرج من قبره يوم القيامة، فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. هذا صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي والحاكم وصححه الألباني، وصحح إسناده أيضا علامة أحمد شاكر. فالإنسان قرأ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وصعد في درج الجنة، فكلما يرأى آية يرتفع يعني في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ لحد ما يخلص الحفظ تقف منزلته. فذلك يقول ينبغي الإنسان يتقن الحفظ، يعني بحيث أنه يعني يستظهر القرآن على قلبه، بحيث أنه يعني يستطيع أن يقرأ يوم القيامة فيترقى إلى آخر آية يحفظها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكما في الحديث الآخر أن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة فيشفعان. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرسفر هم الجمع السفير وهم الملائكة الذين ينزلون بالوحي، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. طبعا ما يظن ظن له أجران أفضل من الذي مع السفر الكرام البررة، فالذي يتعتع في القرآن هو لسه بيتعلم، النبي يبذل مشقة من أجل أن يتكلم فهو يأخذ أجران، ولكن الثاني مع السفر الكرام البررة. يقول قال النووي في شرح مسلم باختصار السفرة جمع سافر والسافر الرسول، والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقال القاضي يحتمل أن يكون مضى معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى، أن الملائكة بتحمل القرآن وتنزل به، فهو أيضا حمل القرآن فيشبه الملائكة السفرة، فلذلك يكون معهم يوم القيامة. وأما الذي يتتعتع فيه فالذي يتردد في تلاوته ضعف حفظه فله أجران، أجر القراءة وأجر تعتعته في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته لاعتنائه حتى مهر فيه والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وطبعا له نسبة لذكر هذا الحديث، يعني كان عمر بن الخطاب كان استخلف نافع بن الحارث على أهل مكة فلقياه بعسان، عسان مكان بين مكة المدينة أقرب إلى مكة، فقال من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا، والمولى يطلق على العبد ويطلق على الذي كان عبدا فأعتق، ويطلق أيضا على المعتق، يطلق عليه مولى. فقال استخلفت عليه مولى، يعني خليت عبد هو الأمير على مكة أو كان عبدا فأعتق جعلته أميرا؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، زي اللي بيجلس يعني يسمع للإيه الذي يحفظه، فهو أيضا يسمع يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني رحمه الله. آخر باب في درس اليوم جمع القرآن. قال الحافظ مراد بالجمع هنا جمع مخصوص وهو جمع متفرقه في صحف. طبعا القرآن لما كان بينزل كان الصحابة كتبت الوحي كانوا يكتبون الوحي، ولكن لم يكن كله مجموعا يعني في مكان. ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور، ده المراد بالجمع يعني جمع يعني كل الآيات، يعني في كل آية في سورتها وكل السور في مصحف يعني واحد مرتب السور. وقد جمع القرآن مرتين، المرة الأولى في عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الدافع لجمعه كثرة القتل في القراء يوم اليمامة اللي هي مع أتباع مسيلمة الكذاب، كان في خلافة الصديق، فلما كثر القتل في القراء فخشي الصديق أن يذهب شيء من القرآن، ودي من أعظم أعمال الصديق يعني جمع القرآن وحروب الردة، فخشي الصديق أن يذهب بذهاب حفاظه شيء من القرآن فجمع القرآن. والجمع الثاني في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وكان الدافع لجمعه خشية اختلاف الأمة وهلاكها، أن كان القرآن نزل بحرف واحد وحرف قريش، ثم رخص في أن يقرأ بسبعة أحرف حسب لهجات العرب ولغات العرب، فبقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى والقرآن يعني يقرأ بسبعة أحرف. فقد يقول قائل يعني قراءتي خير من قراءتك، ويختلف الناس في القرآن، فأمر بجمعه على الحرف وعده حرف قريش. فالجمع الأول قلنا في خلافة الصديق، وكان الدافع كثرة القتل في القراء فخشي أن يذهب شيء من القرآن ف جمعه. الجمع الثاني في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وكان الدافع لجمعه خشية اختلاف الأمة وهلاكها لاختلاف القراء في الأحرف، وقول بعضهم لبعض قراءتي خير من قراءتك، فجمعه مع الحرف واحد وهو حرف قريش كما سيأتي بالتفصيل في الباب المقبل إن شاء الله تعالى. أما الجمع الأول أبي بكر فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فكان أبو بكر يشير على عمر يشير على أبو بكر، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر يعني أبو بكر قال لعمر رضي الله عنهما كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل الاتباع. فقال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل، يقول لزيد بن ثابت لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. يقول فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الله خير، لم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبو بكر وعمر. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. والعسب هو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون على الطرف العريض، الجريدة في بداية تبقى فيها طرف عريض ثم يستدق بعد ذلك، فيأتون للطرف العريض هذا يكتبون عليه، يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. واللخاف هي صفائح الحجارة الرقاق، الطوب الرؤية يعني كان ما كانش في طبعا أوراق، فكانوا يكتبون على العسبي واللخاف اللي هي صفائح الحجارة الرقاق وصدور الرجال. فتتبعت القرآن أجمعه من العسبي واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. وذلك عثمان لما جاء يجمع القرآن مرة ثانية فأخذ الصحف من عند حفصة وجمع القرآن على حرف قريش ثم رده إلى حفصة مرة ثانية. أما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن فقد رواها أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان وأهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. وطبعا مش كل الكلمات وكل الأحرف بتختلف لهجة قريش عن غيرها من اللهجات، ولكن كانها متفقة، ولكن لو اختلفوا في شيء فترجح هي لهجة إيه قريش. فاكتبوه بلسان قريش يعني بحرف قريش، فإنما نزل بلسانهم، ونزل أولا بلسان قريش، وكان يثقل على العرب خاصة مع وجود العصبية القبلية أنهم يتركوا لهجاتهم ويقولوا بلهجة قريش، فرخص أن يقرأ القرآن بسبعة أحرف ثم جمع بعد ذلك على حرف قريش. يقول: فإنما نزل بلسانهم، وطبعا الأحرف غير القراءات التسع السبعة أو العشرة أو الأربعتاشر، فكل هذه القراءات بحرف واحد وحرف قريش، لأن المصحف الإمام هو مصحف عثمان كان بحرف قريش، وأرسل المصحف عمل أربعة مصاحف وأرسل إلى الأمصار، فكان في كل مصر إمام يقرأ. كانت المصاحف طبعا مش كما هي الآن، التشكيل والنقط وهذه الأشياء لم تكن موجودة في المصحف العثماني، فكان كل إمام يقرأ قراءة توافق العربية وتوافق المصحف العثماني، وقراءة يعني متوترة وسندها متصل، فبتعتبر يعني قراءة من الإيه من القراءات، وكلها توافق المصحف الإيه العثماني، فكلها حرف قريش. فالأحرف السبعة غير الإيه القراءات السبعة أو العشرة كما سنبين بعد ذلك. يقول: ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواء من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وبكده استدل بعض العلماء على أن يجوز يعني حرق مثلا الأوراق التي فيها قرآن أو فيها ذكر إذا خشي أن تهان. يعني قال ابن ملقن قال ابن بطال: في أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطئ بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده رسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله، وقال: من حرقها أولى بالصواب، وقول من حرقها أولى بالصواب كما قاله ابن بطال. قال الحافظ قال ابن التين: الفرق بين جمع أبو بكر وجمع عثمان أن جمع أبو بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه كان مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره كما سيأتي في باب تأليف القرآن، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها. فنكتفي بهذا القدر في كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن.